بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس الثاني عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على منظومة سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله. وقد توقفنا عند الباب أو عند الفصل السادس، وهو يتعلق بالشرك في من فعل تبركا بشجرة أو حجرة أو بقعة. وأيضا تطرق المؤلف في هذا الباب إلى الكلام عن التوسل، فقال رحمه الله: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. انتقل رحمه الله بعد ذلك للكلام عن التوسل وأحكام التوسل. ومعروف أن التوسل منه الممنوع ومنه المشروع، فما معنى التوسل وكيف يكون ممنوعا ومشروعا؟ لا شك أن الأدلة هي التي تحكم في ذلك إن كان ممنوعا وإن كان مشروعا. فأهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن التوسل يقولون: جاءت النصوص وبينت أن هناك توسل لا بأس به وأنه مشروع، وجاءت به النصوص. ومن هذا التوسل أن يتوسل المسلم بأسماء الله وصفاته، فيدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهذا جاء في كتاب الله. لأن أصل كلمة التوسل في لغة العرب بمعنى التقرب والتوصل، فأنت تريد وترغب أن تصل إلى مطلوب، لأن كلمة الوسيلة هي القربة. فالشيء الذي تريد أن تصل إليه، فيقال عند العلماء: الأصل ما يتوسل به إلى الشيء، يعني يتقرب به. هذا من حيث اللغة. فننظر الآن إلى التوسل المشروع. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إذا رجعنا إلى كتب التفسير سنجد أن المفسرين ينصون على أن المراد بهذه الآية خطاب للمؤمنين وأمر للمؤمنين بأنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، فيطلبون القربة إليه بعمل يرتضيه سبحانه وتعالى. وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا القربة إليه. كيف نطلب القرب إليه؟ بالعمل الصالح الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. ولهذا أثنى الله على من يتقرب إليه، قال الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهنا قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يبتغون القربة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه فسر هذه الآية، وكذلك ابن مسعود: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كانوا يفسرونها أن أهل الإيمان يبتغون القربة، يبتغون الزلفة، يتقربون إلى الله. وهكذا أهل الشرك، فإنهم يعبدون الجن، ويريدون من الجن أن يحموهم وأن يفعلوا لهم، بخلاف أهل الإيمان يعبدون الله وحده لا شريك له، فيبتغون ما عنده بالتقرب بالأعمال الصالحة. فإذا أراد الإنسان أن يبتغي الوسيلة إلى الله، إنما يكون ذلك لمن توسل إلى الله بالإيمان وباتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد جاءت الوسيلة والمقصود بها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين، جاء في صحيح البخاري، وجاء كذلك في صحيح مسلم، لكن جاء من حديث جابر، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، من قال هذا الدعاء حلت له الشفاعة يوم القيامة. وقد بين عليه الصلاة والسلام وأمر أن نسأل الله هذه المنزلة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو صاحب هذه المنزلة عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه. إذن نرجع إلى التوسل المشروع. ما هي أنواع التوسل المشروع؟ أنواع التوسل المشروع: أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فتدعو بهذه الأسماء وتدعو بهذه الصفات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد ذكر الله هذه الأسماء وهذه الصفات في كتابه، وهي أسماء كثيرة وكذلك صفات كثيرة، فتقول مثلا: يا غفور اغفر لي، هذا من التوسل المشروع، يا رحيم ارحمني، يا عزيز انصرني، تب علي، يا تواب، اللهم إني أسألك برحمتك ومغفرتك أن ترحمني. هذا من التوسل المشروع، أن تسأل الله وتدعوه بشيء من أسمائه وصفاته، لا سيما إذا قدمت هذا الدعاء بهذا التوسل وبهذا الثناء: يا غفور، يا لطيف، يا ودود، إلى آخره. ولهذا جاء في كتاب الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لما دعا ماذا قال؟ قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وهو كذلك الذي قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. كل هذا من التوسل بأسمائه وبصفاته، عليه الصلاة والسلام يدعو بصفات الله عز وجل ويتوسل بها. فذكر أن الله هو الذي خلقه، هو الذي أطعمه وسقاه، هو الذي يشفيه إذا مرض، هو الذي يميته ويحييه، هو الذي يغفر له الخطايا. وكثير من آيات وكثير من الآيات ومن ذكر الأنبياء كعيسى وأيوب ويونس وزكريا ودعاء المؤمنين أيضا، كل هذا فيه توسل بأسماء الله وصفاته. لهذا كلنا يعرف الحديث المشهور: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ قال بعض أهل العلم: أي أن تدعو الله بها، هذا قول عند أهل العلم. وطائفة تقول: الإحصاء بعد الحفظ، أي أنك تحفظ ثم تعمل بها، ومن العمل بها التوسل بهذه الأسماء والصفات. إذن هذا هو القسم الأول، وأدلته كثيرة من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاة الليل وافتتح صلاة الليل كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الحديث وهو في صحيح مسلم. والدعاء المشهور الذي جاء في مسند الإمام أحمد: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، إلى آخر الحديث. وأحاديث كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل بأسماء الله وصفاته. النوع الثاني أن تتوسل بعملك الصالح، فتأتي وتذكر عملا صالحا ترجو أن هذا العمل كان فيه من الصلاح والخير، وترجو أن الله قبله، فتتوسل بهذا العمل بين يدي الله عز وجل، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل لك كذا وكذا لأنك آمنت به، أو لأنك حججت هذا العام، أو لأنك صمت له، أو أنك تصدقت. ولهذا في القرآن جاء ذكر ذلك أيضا، كقوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا ما جاء في قصة الحواريين عندما دعوا فذكروا إيمانهم واتباعهم للرسول، وهكذا أيضا المؤمنين في دعائهم، وهكذا أيضا المؤمنون في كتاب الله يقول الله عنهم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وكذلك في قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هذه النصوص كلها وهي كثيرة في كتاب الله فيها التوسل بالإيمان وهو عمل صالح. ولهذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا من التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل كذلك أيضا بالعمل الصالح، لأنه ذكر جملة من الأسماء، ذكر الصمد الأحد، وكذلك أيضا سأل بأنه يؤمن، أشهد أني أشهد، أو قال: أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وهذه كلها أسماء، لكن ما هو عمله الصالح هنا؟ الشهادة، يشهد لله بالتوحيد. هذا من الأدلة. وقصة الثلاثة الذين لجأوا إلى الغار فسألوا الله بصالح أعمالهم، لأن الصخرة انحدرت بعد أن دخلوا الغار فسدت عليهم الغار، فقالوا: لا ينجيكم إلا أن تدعوا بالله، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا الأول ودعا الثاني ودعا الثالث، فكان كلما دعا أحدهم كلما فرج شيء من هذه الصخرة، إلى أن انفرجت شيئا فشيئا حتى خرجوا. والحديث في الصحيحين وهو حديث مشهور. هؤلاء ثلاثة وهم من أهل الإيمان، لا شك أنه ضاق بهم الأمر، لأن الصخرة انسدت، الصخرة سدت عليهم باب الغار، لكنهم لم ييأسوا من روح الله، ودعوا ولجأوا ودعوا بإخلاص وتوسلوا بأعمالهم الصالحة. الأول ذكر بره بوالديه، والثاني ذكر أنه أعطى للأجير أجره ولم يظلمه، والثالث ذكر عفته وأنه كاد أن يقع في معصية وهي الزنا، لكن تذكر العفاف فترك هذه المعصية وتاب إلى الله. ولا شك أن هذه كلها أعمال صالحة عظيمة جليلة، فهذا من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. وكذلك أيضا التوسل وهو النوع الثالث بدعاء رجل صالح، فتأتي إلى من تعتقد فيه الصلاح وفيه الخير فتسأله أن يدعو لك. وقد ذكرنا هذه المسألة وتكلمنا عنها، وقلنا أن الأفضل، وقلنا إن الأفضل ألا يطلب المسلم الدعاء من غيره، لأن الله قريب يستجيب الدعاء، لكن لو فعل هذا فلا بأس، فإن هذا من التوسل المشروع. فتأتي إلى صالح وتقول له: ادعو لي، كما صنع إخوة يوسف لما قالوا لأبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه ذلك، فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام. لما حصل الجذب والقحط في المدينة وهلكت المواشي وانقطعت السبل، دخل رجل يوم الجمعة قال: يا رسول الله ادعو الله لنا. هلكت المواشي وانقطعت السبل، فرفع يديه وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام فدعا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فنزل المطر ونزل الغيث. وهذا يدل على أن أصل الدعاء لا بأس به إذا ذهبت لمن تعتقد فيه الصلاح والخير فطلبت منه أن يدعو لك. لهذا أبو هريرة قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، كما جاء في صحيح مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأمه اللهم اهدي أم أبي هريرة، فخرج أبو هريرة فرحا مستبشرا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى أمه إذا بها تغتسل وتلبس الخمار وتصلي وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فرجع أبو هريرة وهو يبكي من شدة الفرح. يا رسول الله، قال له يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك. فدعا وهدى الله أم أبي هريرة رضي الله عنها وعن أبي هريرة. ثم دعا لأبي هريرة قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك، اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. لهذا أبو هريرة يقول فما خلق الله عز وجل مؤمنا وما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ونحن كذلك نحب أبا هريرة ونتقرب إلى الله بحبه، فهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن حفظة السنة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه بعض النصوص، وإلا في الأدلة كثيرة جدا. عكاشة قال ادعوا الله لي فدعا له فكان من 70,000 الذين جعلهم الله عز وجل في الجنة ويكونون في الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال ادعوا الله لي قال أنت منهم كما جاء في الصحيحين. إذن هذه ثلاثة ذكرناها وهي أنواع مشروعة. المؤلف بعد أن أشار إلى هذا وذكر التوسل ذكر أنه من التوسل ما هو بدعة محدثة ضلالة، لهذا قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. فيقول إذا جاء الإنسان وتوسل التوسل البدعي وهو أن يتوسل بالأموات أي بحقهم، فيقول يا رب أسألك بحق فلان الولي، وقد يزيد ويدعو الميت نفسه فيقع في الشرك الأكبر. لهذا قال وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. يعني هذه من التوسلات المحرمة، لا يجوز لمسلم أن يصنعها ولا أن يفعلها. لكن هناك خلط كبير عند أهل البدع في هذا الباب، فيأتون إلى الشرك الصريح الذي أشار إليه المؤلف هنا عندما قال وإن دعا المقبور نفسه، يأتي إلى القبر ويدعو المقبور من دون الله فيقع في صريح الشرك. فإذا قيل له لما تصنع هذا لا يجوز لك، قال هذا توسل، أنا أتوسل بالميت إلى الله، أتوسل بالولي إلى الله. فخلطوا بين التوسل الذي هو بمعنى دعاء الله تعالى بذوات الأنبياء والصالحين والذي سماه المؤلف بدعة وضلالة، وبين الاستغاثة بالمقبور الذي هو شرك أكبر. لهذا انظروا إلى فقهه رحمه الله، إلى فقه المؤلف، لما ذكر التوسل جعله بدعة محدثة. لأنه ما المقصود؟ لأنه ما المقصود بهذه البدعة المحدثة؟ أن المتوسل يتوسل بذات الأنبياء أو بذات الصالحين أو بحقهم أو بجاههم، يقول يا رب أسألك بجاه النبي أو أسألك بحق الولي أو أسألك بذات فلان، هذه بدعة محدثة وهي من وسائل الشرك. لكنها ليست الشرك الأكبر. هؤلاء المبتدعة من الصوفية والخرافيين يأتون إلى الشرك الأكبر الذي هو الاستغاثة بالمقبور، كما قال المؤلف: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. ففرق المؤلف بين التوسل المبتدع الممنوع الذي هو من وسائل الشرك، وبين الاستغاثة بالمقبور الذي هو الشرك الأكبر، فإن صنع ذلك لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، لأن هذا شرك أكبر. فلا بد أن نفرق بين التوسل المبتدع وبين الاستغاثة بالمقبور، سواء كان وليا أو نبيا أو ملكا، فهذا هو الشرك الأكبر. فيجعل هذا الولي وهو في قبره يجعله واسطة، لكنه يدعوه لقضاء الحاجات وكشف الكروبات. فهؤلاء في الحقيقة خلطوا، وهم يقصدون هذا الخلط، فيجعلون أو يظنون أن أهل السنة سيجعلون الحكم واحدا دون تمييز، فأهل السنة يفرقون ويميزون. والدليل ما صنعه المؤلف، فرق بين التوسل الذي هو بدعة وبين الاستغاثة بالمقبور الذي هو شرك. فلا يلبسون عليكم يا أهل السنة فيجعلون دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من معاني التوسل. فلا بد أن نفرق بين المسألتين، بين الشرك الأكبر وبين ما كان وسيلة إلى الشرك. فالتوسل المبتدع هو وسيلة للشرك. الله عز وجل أخبرنا عن المشركين أنه قال فيهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا هو حقيقة ما كان عليه أهل الشرك وأهل الجاهلية، والله عز وجل كفرهم. يعبدون الأصنام من دون الله ويجعلونها زلفى، كما قال: ليقربونا إلى الله زلفى، يعني وسيلة. فلا بد من التفريق، ولا بد من ملاحظة هذا الأمر حتى لا نقع في تلبيس هؤلاء المبتدعة الخرافيين. وإذا نظرنا في كتبهم سنجدهم يصرحون بذلك، وسأضرب مثالا على ذلك. السبكي وهو من الصوفية الخرافيين، والذي كان له النصيب الأكبر في الطعن في شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وكان له النصيب الأكبر في كتابة الكتب التي ترد على شيخ الإسلام وعلى ابن القيم، وملأ هذه الكتب بالضلال والبدع والشرك. له كتاب اسمه شفاء السقام، وهذا الكتاب يتعلق بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يرد فيه على شيخ الإسلام تيمية وينصر مسألة شد الرحال ويطعن في شيخ الإسلام حتى كاد أن يكفره. انظروا ماذا يقول في هذا الكتاب حتى تعرفوا أنهم يخلطون بين التوسل وبين الاستغاثة. يقول السبكي في هذا الكتاب: فيصح أن يقال: استغثت النبي وأستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد، وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق، وذلك في حياته وبعد موته. إذن قوله هنا: استغث بالنبي وأستغيث بالنبي، يقول يجوز هذا، أن نطلب الغوث من رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان في حياته أو بعد موته وهو في قبره، وأن هذا كالتوسل، لأنه قد أشار قبل ذلك أن التوسل هو طلب الدعاء من النبي. ونحن قد بينا أن من التوسل المشروع أنك تأتي إلى رجل صالح فتطلب منه أن يدعو لك، فهو يقول: هذا توسل، إذن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لا بأس أن ندعوه، وهذا توسل. فيجعلون الاستغاثة بالرسول، وأنت تقول استغيث بالنبي أو استغثت النبي، يقول لا فرق بين هذا وبين التوسل. ومثله القسطلاني، ومثله ابن حجر الهيتمي، ومثله دحلان، وهم كلهم للأسف من الخرافيين الذين نصروا هذه المسألة وجعلوا التوسل والاستغاثة شيئا واحدا. فعند عباد القبور يطلقون الاستغاثة على التوسل، فيجعلون الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات من معاني التوسل، وهذا باطل عاطل لا يقبل. ولهذا قد أشرت إلى أن المؤلف فرق بين التوسل فجعله بدعة محدثة ضلالة، ولما جاء إلى دعاء المقبور جعله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ولو قال قائل: ما هو التوسل المبتدع؟ التوسل الممنوع المبتدع أنك تتوسل إلى الله بذوات الأنبياء أو بذوات الصالحين، كالذي يقول مثلا: يا رب أسألك بنبيك، أو أسألك بعبدك الولي الفلاني. فهو الآن يتوسل بماذا؟ بالذات، بذات النبي أو بذات الولي. وهذا لا يجوز، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولا فعله أهل العلم. لا يجوز لك أن تتوسل إلى الله بذات فلان. التوسل إلى الله بالنبيين هو أن تتوسل بالإيمان، تقول: اللهم إني آمنت بنبيك فاغفر لي، فهذا صحيح. أو تتوسل بباقي أعمالك الصالحة كما ذكرنا ذلك، أو تتوسل بدعائهم فتقول: أيها النبي ادعو لي كما فعل أبو هريرة، أو تقول للرجل الصالح ادعو لي، لا بأس، من حيث الجواز يجوز، وهو توسل صحيح. أما نفس الذوات اللهم إني أسألك بنبيك، فهذا مبتدع ولا يجوز. حتى مثله أيضا التوسل بحق الأنبياء أو بجاه الأنبياء، هذا كذلك لا يجوز، وهو توسل ممنوع مبتدع. فيأتي يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك. نحن لا نشك أن النبي عليه الصلاة والسلام له جاه عظيم عند ربه، ولهم منزلة عالية، والله عز وجل أكرمهم وأحسن إليهم وفضلهم، لكن لا يجوز لنا أن ندعو بجاهه، ولا يجوز لنا أن ندعو بحقه، فنقول: يا رب بحق نبيك، أو بجاه نبيك، أو بذات نبيك. هذا خطأ، والله عز وجل ليس عليه حق لأحد إلا ما أحقه هو نفسه، إلا ما أحقه هو سبحانه على نفسه. لا يستطيع أحد أن يوجب شيئا على الله، ولا أن يحرم شيئا على الله، فتقول بحق نبيك، هذا مبتدع. إلا ما جاء في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك بهم شيئا. هو سبحانه الذي يحرم على نفسه ويوجب على نفسه، كما قال: إني حرمت الظلم على نفسي. إذن هذه الأنواع مبتدعة كما وصفها المؤلف، فبدعة محدثة ضلالة. إذن هذه كلها من التوسلات المحرمة، لكنها مبتدعة ضلالة محدثة. أما التوسل الذي هو بمعنى الاستغاثة، فهذا خلط الصوفية والخرافيين والروافض، يأتون إلى الاستغاثة التي هي الشرك الأكبر ويسمونها توسلا، وهذا باطل، وقد بينت من كلام السبكي ومن كلام غيره كثير. وقد يقول قائل: هؤلاء الذين يجوزون التوسل بالذوات أو بحق فلان أو بجاه فلان، ما دليلهم على ذلك؟ لماذا أباحوه؟ استدلوا بأحاديث موضوعة، استدلوا بأحاديث موضوعة، وللأسف من هؤلاء السبكي والكوثري والنبهاني، وكذلك أيضا محمد علوي المالكي، صوفية خرافيون جاءوا إلى أحاديث موضوعة مكذوبة وجعلوها حجة واستقوا منها هذه الأحكام. ولا بأس أن نضرب مثالا، حديث عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر آدم، وأنه لما اقترف آدم الخطيئة كما جاء في الرواية نفسها قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. قالوا: إذن هذا الدليل على التوسل بالحق، وهذا حديث ضعيف جدا، بل وصفه العلماء بالوضع، والسبب لما فيه من نكارة في لفظه، وفيه ضعف شديد في إسناده، لأنه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو منكر الحديث، وكما قال ابن معين قال: ليس حديثه بشيء، وضعفه علي بن المديني جدا، ومنهم من صرح بأن هذا الحديث الذي أتى به حديث موضوع. لماذا؟ لأنه يروي عن أبيه أحاديث موضوعة، وهذا الحديث رواه عن أبيه، زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي عن أبي زيد بن أسلم، لهذا شيخ الإسلام قال هذا الحديث ليس له أصل، والذهبي ذكر أنه موضوع. وكذلك أيضا هناك نصوص مثل هذه النصوص، لولا محمد ما خلقتك، يقول هكذا لآدم، وغير ذلك أنه سأل بحق علي وفاطمة والحسن والحسين، كل ذلك أحاديث موضوعة مكذوبة موجودة في هذه الكتب التي يروجها الصوفية والخرافيون. لكن بقي معنا حديث، وقد يكون هذا الحديث حديثا صحيحا، قد يكون حديثا صحيحا صححه جمع من أهل العلم، ولا بد من ذكر هذا الحديث حتى نرد على شبهة هؤلاء. ما هو هذا الحديث؟ فقد روى أحمد في المسند، وهو عند الترمذي كذلك في جامعه، وأخرجه ابن ماجه في سننه، من حديث عثمان ابن حنيف رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث مشهور بحديث الضرير الذي توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لفظه؟ أن رجلا وهو ضرير البصر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يعافيني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت. فقال: أدعو الله يا رسول الله لي. فاختار هذا الصحابي أن يدعو له رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ أمر هذا الصحابي أن يتوضأ وأن يحسن وضوءه وأن يدعو بهذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في. قالوا هؤلاء الخرافيون، قالوا: إذن هذا دليل على جواز التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. والرد على هؤلاء أن يقال: هذا الحديث دليل على التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو توسل مشروع، وقد ذكرنا الأنواع الثلاثة، ومنها التوسل بدعاء الصالحين، وهذا توسل مشروع. لماذا؟ هذا الرجل الضرير جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يطلب؟ الدعاء، وهذا ما قال في أول الحديث: أدعو الله أن يعافيني. وهذا هو المعروف عن الصحابة، أنهم إذا جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلبون الدعاء، كما صنعت تلك المرأة التي كانت تسرع، قالت: إني أسرع، إني أتكشف، ادعو الله لي يا رسول الله. فقال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك أن يعافيك الله. قالت: أصبر، لكن ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها كما في الصحيحين. وهذا الرجل الضرير جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ادعو الله أن يعافيني. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أصر على الدعاء، فالرسول خيره، قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: ادعو لي يا رسول الله. فأمره أن يتوضأ. إذن هنا لما توضأ وقال هذا الدعاء، ماذا في هذا الدعاء في آخره؟ قال: اللهم فشفعه في. ما معنى فشفعه في؟ يعني: يا رب اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في. وهذا من التوسل المشروع، لأنه طلب الدعاء، وهذا جائز. فقوله فشفعه في يعني: يا رب سيدعو لي النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، فإذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لي، اللهم شفعه في. فلا يوجد توسل بذاته ولا بحقه ولا بجاهه، إنما المقصود طلب الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام والآيات الدالة على نبوته. لماذا؟ لأن الرسول دعا له فكشف الله سبحانه وتعالى عنه هذا الأمر، فأصبح بصيرا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا شيخ الإسلام في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ذكر هذا الأمر، قال: هذا الحديث من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صار العلماء إذا تكلموا عن المعجزات وعن دعائه المستجاب يذكرون هذا الحديث، لماذا؟ لأن الله استجاب الدعاء، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعمى فرد عليه بصره. ولن تجد أحدا من الصحابة ذهب يتوسل بحق رسول الله أو بجاه رسول الله، وهم في أشد ما يكون أحيانا إلى هذا الأمر. وانظروا إلى ما حصل من الحروب والجهاد وقتال أهل الردة، وكذلك ما حصل في عام الرمادة من الجوع والجدب والقحط. هل جاء أحد منهم وقال يا رب أتوسل إليك بحق نبيك أو بجاه نبيك أو بذات نبيك؟ يعرفون أن هذا ليس من دين الله وأنه ممنوع. فلما حصل القحط قام عمر وصلى بالناس صلاة الاستسقاء، ثم طلب من العباس أن يدعو الله عز وجل فدعا فأنزل الله المطر. إذن هذا يبين أن ما يستدلون به هؤلاء الخرافيون إما أن يكون حديثا موضوعا مكذوبا لا أصل له، وإما أن يكون حديثا صحيحا لكن لا دلالة فيه لا من قريب ولا من بعيد، إنما الدلالة فيه صريحة في أن المراد الدعاء، فيدعو النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي. وهناك أدلة كثيرة لكنها مكذوبة، لا أريد أن أطيل المقام في هذا. وهؤلاء قد ألفوا كتبا في بيان هذه الخرافات وفي بيان هذه البدع، لكن للأسف يأتون إلى الاستغاثة التي هي شرك أكبر ويجعلونها من التوسل، فيبيحون الاستغاثة بالمقبور بحجة أنها من التوسل استدلالا بهذه الأحاديث الموضوعة. ولا بأس أن أذكر أيضا من شبههم ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، فبعض الأحاديث وهي صحيحة يحتجون بها ولا حجة فيها. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ما معنى هذا الحديث ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم؟ وهو حديث حسن صحيح، أخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه أبو داود في سننه وهو عند أحمد في المسند. بعضهم بعض هؤلاء الخرافيين يقول إن المقصود بذلك هو الدعاء والتوسل بجاهي وحقي وذاتي هؤلاء الضعفاء، فيجوز التوسل بالجاه والحق والذات، وهذا كلام باطل وغير صحيح. إنما المقصود الاستفتاح بدعائهم. ولهذا هذا الحديث جاء عند الترمذي ماذا بوب عليه؟ قال باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين، ثم ساق هذا الحديث أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يعني المقصود به الدعاء، دعاء الفقراء الذين لا مال لهم ولا جاه لهم. ولهذا عمر أفضل من العباس، لكن قرب العباس من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه من آل البيت قال قم يا عباس فادعوا الله لنا. وفي صحيح البخاري هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هذا المقصود به التوسل المشروع، يعني نتوسل بدعاء الصالحين من الفقراء وكذلك أيضا من سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بالضعفاء، ابغوني ضعفاءكم. إذن هذا الحديث دليل على التوسل المشروع بدعاء الصالحين وليس التوسل بجاههم أو بذواتهم. واستدلوا أيضا بالحديث المكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا مكذوب، وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام تيمية أنه لا أصل له. ونحن في الحقيقة أطلنا في الكلام عن هذه المسألة لأهميتها. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله الفصل السابع في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصحيح من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. قال رحمه الله ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. انتقل بعد ذلك للكلام عن أحكام المقابر، لا سيما الأحكام المتعلقة بشرك هؤلاء وغلوهم عند المقابر وعند الأموات. فابتدأ رحمه الله بالكلام عن مسألة إيقاد السرج، لأن هذا من الغلو، ولأن هذا مما نهى عنه الشارع، إيقاد السرج. ما معنى إيقاد السرج؟ المقصود بهذه المسألة إسراج المقابر، يأتون إلى المقابر فيجعلون عليها السرج. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء على حرمته، وجاء في ذلك حديث صريح، لكن في الحقيقة هذا الحديث فيه ضعف. لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث فيه مقال وفيه ضعف، لكن المعنى صحيح، لأن في إسراج المقابر يكون تعظيما لها وإفراط في التعظيم، وهذا يذكرنا بالجاهليين الذين يعظمون الأصنام. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بتعظيم القبور أشار إلى هذه الذريعة وهي السرج، فتوصل إلى تعظيم القبور. وكان المجوس يعبدون النار فيجعلون هذه النار كالسراج، فأنت لما تسرج القبر تتشبه بالمجوس، فلا يجوز. زد إلى ذلك أن هذا فيه إضاعة مال، لا فائدة من إسراج القبور، وقد أجمع العلماء على حرمة ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الاتفاق على هذا، أي بمعنى أنه لا يجوز وحرام، كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، أن إيقاد المصابيح في القبور والأضرحة والمشاهد قال لا يجوز بلا خلاف أعلمه. إذن أجمع العلماء على النهي، وإن كان الحديث كما أشرت فيه مقال، طائفة تصححه وطائفة تضعفه، لكن الصواب أنه ضعيف لا يصح، لكن أجمع العلماء ولا خلاف بينهم على حرمة ذلك. ولا يقول قائل نحن نضع هذا السراج أو هذه السرج من أجل الناس يزورون المقابر، نقول هذا خطأ، فالغاية لا تبرر الوسيلة عندنا، ويمكن للناس أن يزورون المقابر في النهار ولا يحتاجون إلى وضع السراج على المقابر وعلى القبور، لأن هذا أجمع العلماء على حرمته. وذكر المؤلف رحمه الله أيضا ما يتعلق بالبناء على القبور، بناء المساجد على القبور، أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، يعني يحرم بناء المساجد على القبور. وعلى هذا علماء أهل السنة لا يختلفون في ذلك. لماذا؟ لأن الوعيد الذي ورد وعيد شديد، فقد برئ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا كله، وقال كما في الحديث الصحيح قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي رواية وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، في الصحيحين لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يحذر ما صنعوا. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد، كما في مسند الإمام أحمد. والأحاديث كثيرة جدا في لعن هؤلاء، حديث عائشة وحديث أم حبيبة وحديث أم سلمة، إذا كان فيهم الرجل الصالح ومات يبنون على قبره مسجدا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن هؤلاء شرار الخلق عند الله. أحاديث صحيحة وآثار كثيرة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وللأسف هذا الأمر قد انتشر في بلاد المسلمين، فكثير من مساجد المسلمين وفي عدة بلدان تجد فيها القبور. والشرك الذي حصل في الأمم وأول ما حصل في قوم نوح هو من هذا البلاء، تعظيم الصالحين والغلو في الصالحين. فلما عظموا الصالحين تعظيما غير مشروع عظموا قبورهم وجعلوا لهم التماثيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما أشرنا في حديث أم حبيبة وأم سلمة: إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقد قال الله في أصحاب قصة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. في صحيح البخاري فسر ابن عباس هذا بأسماء رجال صالحين هلكوا وماتوا، فجاء الشيطان أوحى إليهم أن يجعلوا الأنصاب ويجعلوا التماثيل. فهذه العلة هي موجودة حتى في زمننا، نجد المساجد قد بنيت على القبور، فيقال هذا مسجد بني على قبر رجل صالح أو على ملك أو على رئيس وإلى غيره. كل ذلك لا يجوز، لا يجوز لنا أن نبقي هذه القبور في المساجد، ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. وإن لم تعبد اليوم فهي ذريعة إلى أن تعبد غدا وبعد غد، فيجب أن هذه القبور تخرج من المساجد، يجب هدمها وإبطالها، فهي لا شك أنها من شعائر الكفر أن تجمع بين مسجد وقبر. فلا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، ولا يجوز الصلاة إلى المقابر. ولهذا قال العلماء: لو بني المسجد على القبر هدم المسجد، ولو أدخل القبر إلى المسجد أخرج القبر أو أخرج الميت. فلا يدفن الميت في المسجد، ولا يبنى القبر ولا يبنى المسجد على قبر، يجب نبش هذا الميت إذا أدخل إلى المسجد. لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر كما قال ابن القيم رحمه الله، إنما ننظر من الذي كان أولا ومن الذي طرأ على الآخر. فإن كان المسجد بني على القبر هدم المسجد وأبقينا القبر، وإن كان القبر أدخل على المسجد أخرجنا ونبشنا ما دفن في المسجد. والمؤلف رحمه الله أشار إلى أن من يصنع ذلك فقد جدد سنن اليهود والنصارى. ثم قال رحمه الله: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. انتقل بعد ذلك رحمه الله أيضا إلى النهي عن الزيادة في بناء القبر، لا يجوز لنا أن نبني على القبر، ولا يجوز لنا كذلك أيضا أن نرفع القبر على شبر، وحدد ذلك بالشبر رحمه الله لأن هذه السنة. وقد اتفق الفقهاء على أن هذا مستحب، أكثر الفقهاء وأكثر العلماء يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر. ما الدليل على ذلك؟ جاءت أحاديث، فهناك أحاديث بمجموع طرقها ويشهد بعضها لبعض أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع الصحابة قبره نحوا من شبر، حديث جابر بن عبد الله، وهكذا أيضا حديث عائشة، وجاءت أحاديث أخرى وفيها آثار أيضا عن الصحابة والتابعين، فمنهم من رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا أنه كان على نحو الشبر، يعني مرتفعا على الأرض، وكان الصحابة يوصون بذلك رضي الله عنه. وقد ذكروا عدة آثار في المصنفات وفي غيرها، ولهذا خارجة ابن زيد وهو ابن الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري جاء في صحيح البخاري، ولكنه جاء معلقا في البخاري ووصله غيره، وممن وصله البخاري نفسه في بعض كتبه كالتاريخ الأوسط. ذكر خارجة ابن زيد أنهم يكونون في المقبرة فأحيانا يقفزون، فذكروا أن هذه القبور كانت على مقدار الشبر، لأنه لا بد أن يرفع القبر حتى يعلم الناس أن هذا قبر فيصان ولا يهان، ونتوقع هذا القبر لا يكون مستويا تماما مع الأرض، لأننا لن نعلم أن هذا قبر ولن ندري أن هذا قبر، فيزاد على هذا التراب مقدار شبر. وليس معنى ذلك أن المسألة ليست خلافية، فهناك طائفة من أهل العلم فهموا الحديث الذي ورد وهو حديث علي بن أبي طالب عندما قال: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدع ثمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ففهموا من قوله إلا سويته، أي بمعنى نسويه مع الأرض تماما لا نرفع شيئا، وهذا مذهب طائفة قليلة جدا من أهل العلم. والصواب والذي عليه أكثر أهل العلماء وعليه الأئمة الأربعة أن السنة في ذلك أن ترفع شبرا، لأنها هكذا رؤية قبر النبي عليه الصلاة والسلام وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يوصون بذلك. ولهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كما جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه أمر بتسوية القبور وأن ترفع من الأرض شبرا. إذن هذا الرفع فقط يكون بمقدار شبر لا يزاد، لو زاد على ذلك الناس تظن أن هذا القبر ما زادوا فيه إلا لكذا وكذا فيتعلقون به ويعظمونه، ويأتي بعد ذلك أنواع من الشرك. فيجب أن نسد هذا الباب تماما كما ذكر المؤلف، وأننا لا نزيد على الشبر. وهؤلاء الخرافيون عندهم من الشبه وفي كتبهم ومصنفاتهم في هذا الباب أيضا، ولولا الإطالة وإلا لذكرنا أيضا ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة الزيادة، ومسألة ما يتعلق أيضا باتخاذ القبور مساجد والأمر بتسوية القبور، لكن نكتفي بذلك لأن النصوص صحيحة وصريحة في ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. وهذا قد ذكرناه، أشرنا إلى الأحاديث التي وردت وفيها اللعن الصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. يعني جاءت في السنة ما يدل على وجوب تسوية القبور، وقد أشرت إلى حديث علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول علي لأبي الهياج الأسدي. ثم قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، كما في صحيح مسلم. وكما أشرنا حديث عثمان كان يأمر بتسوية القبور، فمر وكان يأمر بتسويتها فقالوا له: هذا قبر أم عمر، هذا قبر أم عمر، يعني ابنته. قال: فأمر به فسوي، يعني تم تسوية هذا القبر. كيف يسوى؟ على السنة، مقدار الشبر. وأما الأحاديث التي قد أشرناها ففيها اللعن وفيها أن هؤلاء شرار الخلق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.